بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط الثاني من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي رحمه الله: أما بعد، فهذا المتصل المسلم على رسول الأمية الحديثية من الأحكام الشرعية حرمه الجهل والنابغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: أما بعد. هذه العبارة يؤتى بها للفصل بين حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين مضمون المقدمة. فكان من عادة بعض المقدمين رحمهم الله أنهم يقتصرون على حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبتدئون كتب الحديث بالحديث، ولا يذكرون شيئا من المقدمة التي ينبه فيها على المنهج. لكن المصنف رحمه الله اختار منهجا آخر، وهو يقوم على ذكر أهمية هذا الكتاب وكذلك منهجه فيه. فقال بعض العلماء إن المحدثين حينما ذكروا الأحاديث مباشرة بعد المقدمة إنما ذلك على سبيل التأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بأحد. وكل المنهجين له وجه، فإن من ابتدع كتابه بالبسملة وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر من مقدمة، إنما التزم الأصل الذي ذكرناه من إجلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كمال في الأدب، لا يمنع أن يذكر في المقدمة شيئا مما ينبه فيه على أهمية العلم المكتوب فيه وأهمية الكتاب، وكذلك منهج المصنف في بيان أحكامه ومسائله من كتب كتب الأحكام، أو منهجه في الأحاديث واختيارها وانتقائها وتقريبها إن كان الكتاب المصنف في علم الحديث. وقوله رحمه الله: أما بعد، هذا فيه تأثم بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح كتابه بحمد الله، وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يفصل بين المقدمة المشتملة على هذا الثناء والمضمون الذي تشتمل عليه خطبته بقوله أما بعد. وهذا كما يقول بعض العلماء فيه فائدة، وهي تنبيه السامري على أن القارئ إذا كان الكلام مكتوبا، تنبيه السامري إذا كان الكلام ملقا كالخطابة، وتنبيه القارئ إذا كان الكلام مكتوبا على الدخيل بالمقصود. وقوله فهذا كتاب التسبب، الاختصار في اللغة مقبول من الخطر، وأسره الشيء اليسير المصفى عما هو أكثر منه يستوي في ذلك الاختصار في الحس والاختصار في المعنى. لكن مراد المسند رحمه الله بالاختصار هنا بقول هذا كتاب التصرف مراده بالاختصار الاختصار بالمعنى المخصوص وهو قلة الألفاظ مع كثرة المعاني. والكلام كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون الكلام على قدر المعنى، وإما أن يكون أكثر من المعنى، أو يكون أقل من المعنى. وهذه ثلاثة أقسام للكلام سواء كان مسموعا أو مكتوبا. قالوا فإذا كان اللفظ على قدر المعنى اصطلح العلماء على تسميته بالمساوي، وإن كان اللفظ أقل من المعنى فقد اصطلح العلماء على تسميته بالمختصر، وإن كان اللفظ أكثر من المعنى فهذا اصطلح العلماء على تسميته بالإتمام. وأرفع الأساليب في هذه الثلاث أسلوب الاختصار بشرط أن يتأتى المقام لذلك. أما إذا كان المقام يحتاج إلى بسط وإسهاب كمخاطبة عوام الناس بما يستغلق ويستشكل ويحتاج إلى شرح وبسط فإنه يعاب الاختصار حينئذ وينبغي الإسهاب والإقناع. فالمقصود أن الكلام على هذه الثلاثة الأقسام أعلاها وأرفعها وأسناها الخطاب بالاختصار للمتعلم ومن عنده ملكة الفهم. وهذا النوع من الأساليب اعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الفهم، فكانت العبارة اليسيرة تحمل تحتها من المعاني ما لا يحصى كثرة. فقوله على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء: ينبغي تحته مسائل لا تحصى كثرة. حتى قال بعض العلماء: إن هذا الحديث نصف الإسلام. وقال بعضهم: بدي يفرده. وقال بعضهم: بدي يرجعه. ولكل موضوع. المقصود أن الاختصار محمود بالكتابة والخطابة والبيان. والمراد بذلك أن هذا الكتاب حينما قال لك بين لك أنه مختصر، بين لك أنه لا يريد الاستيعاب، ومن ثم أغلق الباب على أحد أن يستتبعه بالملامة فيقول إن الكتاب لم يحتوي. مثلا في كتاب الطهارة لو قال قائل إن البلوغ لم يحتوي الأحاديث في الطهارة فجوابه أن المصنف لم ينتج الاستيعاب، وإنما أراد الاختصار. والاختصار له ذوق، يحتاج من المختصر أن يختار أو يتخير الأمور المهمة التي تجمع غيرها وتحتوي غيرها، ولا يعتني بالمفردات والشواذ ونحو ذلك. أما بعد فهذا مختصر يستدل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام. يشمل يعني يحتوي على أصول الأصل من بنى عليه غيره. والأصول جمع أصل. الأصول جمع أصل والأصل من بنى عليه غيره. وأصول الأدلة، الأدلة على ضربين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. وأصل الدليل العلامة. سمي الدليل دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الشيء إلى الشرع. ولذلك إذا أتى المفتي أو أجاب العالم أو قال حكما شرعيا طلب بالدليل، أي طلب بالعلامة التي تدل على صحة نسبة الكلام إلى الشرع أو الحكم إلى الشرع. فكله أصول الأدلة. الأصول على ضربين، الأدلة على ضربين: ضرب نقلي وضرب عقلي. أما الضرب النقلي فيشتمل على ثلاثة أنواع من الأدلة: دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع. أما اعتبار الكتاب والسنة من النقل فلا إشكال، لأن اعتبار الإجماع دليلا نقليا فلأمرين: أحدهما أن الإجماع لا بد له من مستند، ومستند بالنص سواء علمناه أو لم نعلمه كما قرر ذلك جماهير الأصوليين رحمة الله عليهم. أما الأمر الثاني لأن الإجماع ينقل إلينا عن من قبلنا، والغالب في مسائل الإجماع أن تكون عن القوائم، ولذلك يصف الإجماع بكونه دليلا نقليا من هذا الوجه. هذا بالنسبة للثلاثة الأدلة التي تجوز للنقل. وأما أدلة العقل فكثيرة، منها القياس والاستحسان، تشمل نوعين وهما القياس والنظر من الاستحسان والاستصحاب والنسخ المرسلة ونحو ذلك من الأدلة. فهذه الأدلة منها ما يكون دليلا بذاته، فدليل الكتاب والسنة والإجماع أيضا الشمل عليه، ومنها ما تنبني دلالته على هذه الأدلة وهي أدلة النقل العقل. فدليل العقل يحتاج إلى أصل من النقل يعتمد عليه فأصبح فرعا. فمن ثم قسموا الأدلة إلى نوعين، أصول قسموها إلى أدلة نقلية هي الأصول، وأدلة مفرعة على النقل تعتبر فرعية عنه ومبنية عليه، ولذلك لا يقف إلا على حكم مستند على دليل شرعي. ومن ثم قالوا في القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فقول أصول الأدلة الحديثية لما كانت أصول الأدلة تنقسم إلى ثلاثة الأقسام التي ذكرناها، الكتاب والسنة والإجماع، جاء بقيد فقال الحديثية، لما لا قال في أصول الأدلة لابد أن يتكلم على نوعين من الأدلة على ثلاثة الأنواع، الكتاب والسنة والإجماع. لكن لما كان الكلام هنا يختص بنوع خاص من الأدلة وهي أدلة السنة قال الحديثية، فقول الحديثية نسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فتعتبر هذه العبارة قيدا يقيد الأدلة للأحكام الشرعية. الأحكام جمع الحكم، والحكم باللغة إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر. فقولك زيد قائم، حكمت على زيد بالقيام لأنك أثبتت له ذلك، أو نفيه عنه فقول زيد ليس في الدار. هذا كل تلك العبارتين توصف بكونها حكمة لأنها شملت على إثبات أمر لأمر، وهي الدخول أو القريب أو القيام أو السفر ونحو ذلك، أو نفيه عن ذلك الأمر الذي هو الشخص المحكوم عليه. فالمقصود أن قوله الأحكام جمع الحكم، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فشمل الأحكام الشرعية التي هي تثبيتية من جهة الأمر أو النهي أو التخيير. فهذه خمسة أنواع من الأدلة. من جهة الأمر يشمل الأمر الجازم الواجب، والأمر غير الجازم الندب، والنهي الجازم التحريم، والنهي غير الجازم الكراهة، والنوع الخامس وهو الإباحة أشار إليه بالتخيير. وقول أي الوضع يشغل ما نصده الشرع من دلائل وأمارات على الحكم. فقول الأحكام الشرعية جميع هذه الأحكام التي ذكرناها التي يشمل عليها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين سواء بالكتاب أو السنة، جميع هذه الأحكام تندرج تحت السنة. فبالسنة أوامر، منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، وفيها نواهي، منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه، وفيها ما هو على التخيير أي يصير فيه الفعل والترك، فأذن فيه بفعل الشرع الشيء دون حرج ودون إثم. وفيها كذلك الأسباب والأمارات والعلامات الشروط والحكم بالصحة والحكم بالفساد وغير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله. فقول الأدلة الحديثية، فالحديث يشمل جميع هذه الأدلة وفيه جميع هذه الأقسام. حرم الصوره اذا ضبطه واعطاه حقه من الاتقان سواء كان مكتوبا او غير مكتوب. وهذه الاداره قد يشكل عليها ان فيها نوع من التزكيه بهذا الكتاب، والواقع انها حديث بنعمه الله وحديث بفضل الله. المقصود من هذا الحديث بيان قدر هذا الكتاب وقدر هذه النعمه حتى يعطيه طالب العلم حقه. ولذلك قال العلماء لا مانع من التزكيه عند وجود الحاجه، وهذا اصل شرعي. ولذلك يشرع تزكيه الانسان بالشهاده، قال تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولا يمكن معرفه الشاهد كونه مرضيا الا بالتزكيه. وكذلك نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل أحكام الشرع إلى غير ذلك مما تشترط له التزكية. فقرر العلماء أن التزكية تدور عند الحاجة، فالمصنف يزكي كتابه ويثني على كتابه، وهذا ليس من باب الجد ولا نزكيه على الله، وإنما هو منهج السلف أنهم يزكون الشيء لوجود الحاجة إليه، فلو لم يبين قدر الكتاب قد لا يعطيه طالب العلم حقه. فإذا عرفت جلالة الحافظ ابن حجر وعلمه وكذلك فضله وقال هذا الكلام إنه حرر الشيء تحريرا، كان ذلك أدعى إلى الاعتناء بهذا الكتاب وإعطائه حقه. وبالغ بلغ الشيء إذا وصل، الشيء البالغ الذي إليه المنتهى، ومنه البلوغ لأنه ينتهي به حد الصدى وحد الصغر. نعم. بيصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. هذا يدل على عدة أمور، منها أول شيء أن هذا الكتاب ميسر للحفظ، وأن المصنف رحمه الله قصد من يدعو أن يجمع فيه طالب العلم بين الأمرين، الحفظ مع الفهم. فقوله بيصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة النبوغ بالشيء التميز به، وهذا لا يكون إلا بغته وإتقانه. وأصلا لما كان الإنسان منافسا بالقريب وهو من يثره في عمل أو غير ذلك، قال إن من ضبط هذا المثنى فحفظه فإنه يصير نابغا أو ممزجا بين أقرانه. نعم. ويستعين به طالب المبتدئ. فيستعين به الاستعانة معقودة من العلم، والمراد الاستعانة بالحديث، لأن الإنسان يستعين بحكم الله عز وجل في إثبات شرع الله ودين الله، يستعين بأدلة الشرع من الكتاب والسنة بعد الله عز وجل في إثبات الأحكام. ولذلك الفقيه إذا نزلت به النازلة والمفتي إذا نزلت به النازلة فإنه يحتاج إلى علم من الله عز وجل في بيان الحكم، وذلك يفتقر إلى معرفة الأدلة. فإذا كان حافظا لما حوى الأدلة أو أصول الأدلة فإن ذلك أدعى إلى تمكنه من الفتوى والفتن عن الله ورسوله. نعم. ولا يستغني عنه الراعي المنتهي. هذا النوع من المصنفات، المصنفات على ثلاثة أقسام، قسم منها بمن حرر العلم وأتقنه وساق فيه، وهذا غالبا ما تكون المصنفات المطولة، وهي الكتب المحررة التي بلغت الغاية في كل فن وعلم، سواء كان ذلك في علوم الكتاب والسنة أو ما تفرع عنها كالأصول ونحو ذلك. فهذه المطولات تحتاج إلى ضبط للأصول. ومن ثم قال العلماء لا ينبغي لطالب العلم في بداية طلب العلم أن يتصل بالمطولات، يحرمون بالمعضلات والمسائل المشكلات قبل ضبط الأصول التي ينبغي أن تكون قبل تلك المطولات. ولذلك تجد بعض طلاب العلم قد يدرس الأحكام في كتب تعتني بالخلاف والأدلة فيفيها بين الأدلة ويشبك حائرا لا يدري أين يذهب. وإذا قرأ على هذا المنهج فإنه قد يأتي في كتاب الطهارة ويرجح مسألة بناء على دليل مفهوم، ثم يأتي بكتاب المعاملات من البيع ونفيها فيناقض نفسه فيرجح ويرد دليل مفهوم ويعتبر الأصل. فلذلك كل ذلك ينشأ هذا الخطأ والخلط ينشأ من العناية بالمطولات قبل العناية بالأمهات المسائل اليسيرة. السلف رحمه الله ابتدأوا بكبار العلم قبل كباره، وإذا كان الإنسان يعتني بكبار العلم فإنه تحصل منه الهنات والجلات اليسيرة التي لا يقع فيها دعوة طلاب العلم المبتدئين. ولذلك أول ما يعتني به طالب العلم ضبط صغار العلم قبل كباره. ولذلك قال بعض العلماء من بلائم عدم الإخلاص في العلم جناية بعض طلاب العلم بكبار المسائل قبل صغارها، لما يدل على أنه يريد النبوء والتفوق ولا يريد وجه الله، وإلا لو أراد وجه الله الإخلاص ابتدأ بالعلم من بدايته. فالمراد بهذه العبارة الإشارة إلى المرتبة الوسط، فالمصنفات منها ما يكون خاصا بالعلماء، وهنا ينبه ولذلك تجدون كتب العلم المتقدمة جاءت بعبارة الدسمة المطولات يصعب فهمها ويستغلق تحريرها. لماذا؟ لأن هذه الكتب ما كانت تقع إلا في أيدي علماء، وكان النسخ صعبا فكان الكتاب لا يتيسر وجوده الا لخاصه العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العامه. ولذلك تجد على القصص والروايات تذكر واضحه الخطا لا ينبه عليها العلماء في الكتب المطولات. لماذا؟ لانهم يعلمون ان هذه الكتب يقراها علماء وانها معلومه الخطا بداهه، فلا يشتغلوا بالتنبيه عليها. الامر الثاني، النوع الثاني من المصنفات، المصنفات التي هي في بدايه الطلب وغالبا ما من امثلتها المتين التي يقصد منها فتح باب الفني للمبتدئ، كمتون الحديث ومتون الفقه، يقصد منها ان يبتدع الانسان بطلب العلم بهذه المتون حتى يتوصل بها الى ما وراءها وما بعدها، فهي كالدرجه التي ينتقل بها الى ما هي فوقها واعلى منها، وهذا النوع هي بدايه الطلب. فهنا مرتبتان من المصنفات، المصنفات المقيدة للعلماء للمصنفات المختصرة للمبتدئين، وهناك نوع ثالث من المصنفات يحتاجه المبتدئ ولا يستغني عن المبتدئ، وهذا من أنسب أنواع المؤلفات، ويحتاج إلى نوع من الملكة والفهم والدبر يستطيع صاحبه أن يوفق بين الفائدة بين الطائفتين، فيفيد المبتدئ ويفيد الملتزم، فتكون فيه فائدة لطالب العلم المبتدئ وفائدة لطالب العلم المنتهي. وهذا من أرفع المصنفات في كل فن. فأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا الكتاب يجمع بين الصنفين المبتدئ والمنتهي، وهذا كما قلنا يحتاج إلى عالم يحسن وضع العبارة التي لا يصعب فهمها على المبتدئ ولا يستسهلها المنتهي، بمعنى تكون فيها فائدة للمبتدئ وفائدة تكون فيها فائدة للمبتدئ وفائدة للمبتدئ. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من العلماء. وقد بينت البيان هو التوضيح، كان الشيء إلى غلط. بينت عقب الشيء مؤخره، منه عقب الإنسان لأنه يكون وراءه وبعده إلى وطع الأرض، وقيل لأنه مؤخر قدم فهو آخر قدم. عقب كل حديث أي ذكرت به في هذا الكتاب. من أخرجه؟ المراد بذلك عزو الأحاديث إلى الأمهات، عزو الأحاديث إلى الأمهات التي روتها، وهذا يعتبر تقريبا للحديث وأعلى مراتبه أن يبين صحة الحديث من ضعفه وسخنه، فيبين هل هي ثابت أو غير ثابت. أما إذا عزى وبين من رواه فقد أحال إلى الأصل، وإذا أحال إلى الأصل فقد خلص من التبعة. ولذلك اشتغل العلماء رحمهم الله في الأحاديث، بين العلماء رحمهم الله الأحاديث وعدوها إلى الأمهات، فكان ذلك براءة لذممهم. إنما المحذور أن يقول المسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون رواية ولا إثبات. ولذلك أشار بعض الفضلاء إلى النبي من ذلك بقوله: ولا يقول المسلم قال النبي بلا رواية لخير كذبه، ولا يقول مسلم قال النبي، أي لا يحل للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روايته بخوض كذب، لأنه إذا كان الشيء معزوليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الاحتياط فيه ووجد نقله عن الأمهات المعتبرة، ولذلك لا يوجد نقل الأحاديث غير المسندة إلى الأمهات حتى يتأكد من صحتها. والأمر في حق طلاب العلم آكد، فإن طالب العلم لا يجوز له أن يحدث العامة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على علم بأنه محفوظ ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان صحيحا فلا إشكال، وإن كان غير صحيح طلب صحته إن كان يقصد بناء الحكم عليه أو قد بنى عليه حكم شرعيا. فلا يجوز بناء الحكم على حديث إلا بعد التأكد من صحته وتبعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ذكر الأحاديث هكذا فإنه لا يمنع إذا كان على سبيل مع إذا كان مقرونا بالعدل إلى الأمهات والأصول. نعم. بإرادة نصف الأمة، الشيء الناصح النصف والثلث، والنصف للأمة يصل على أمرين: النصف للأمة في دينها، يعني الذي قصده المصنف هنا بأمرين، أحدهما جلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما تنصح به الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عماد الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصح للأمة أول ما يكون بكتاب الله، لأنه هو الأساس الذي نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر به. والثاني بالسنة التي هي بيان من القرآن وتوضيح لكلام الرحمن. النصح للأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الأمور، منها بيان الأحاديث المتضمنة بالأحكام الشرعية مع الأمانة في النقل والتخريج والرواية. هذا من النصح، أي جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقية خالصة من الشيء. فمن النصح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء حفظها والعمل بها، حتى يقتدوا بك الغير إذا رأت محافظ على السنة والدعوة إليها والدعوة إلى هذه السنة ببيانها. ولذلك لا تنتشر السنة ولا تموت البدع إلا بذلك، أن يوجد بالأمة من يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمها بالتكبير فيدعو إليها الناس. فهذا من نصح الأمة. فالفضل المصنف رحمه الله بيان هذه الأحاديث لأنها تشتمل على نصح الأمة ببيان حكم الله. فمثلا في باب الصلاة ذكر أحاديث الصلاة، فأحاديث الصلاة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نصح للأمة. من ذكرها وبينها ووضحها فقد نصح للأمة، لأن الأمة إذا ما علمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء خبطت خط أشياء، ولربما تتابعها الشيع والأهواء، فلا يعرف الإنسان كيف يتوضأ الوضوء الذي تصح به صلاته وعباده. فمن النصح بيان هذه الأحاديث التي اشتملت على الأحكام نصحا للأمة، وقصدت من ذلك النصح للأمة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح. والنصح الثاني منه رحمة الله عليه ببيان من أخرج هذه الأحاديث بأجلها وذكر الأمهات التي رغبتها. فهذا من النصح لحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون طالب العلم على بينة من هذه الرواية التي ذكرها المصنف أو أشار إليها. الرواية المسلمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. المراد بالسبعة، أي إذا قلت لك رواه السبعة في حديث، المراد به رحمة الله عليه الإمام أحمد وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحمة الله عليه، وهو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه. علم الدين وفطر في حكم رب العالمين، وكان على دلالة أجمع أهل العلم رحمهم الله عليها وفضل متقدم. وإذا قيل رواه أحمد فالمراد مسنده. توفي رحمة الله عليه عام توفي رحمه الله عام 241 للهجرة. فإذا قيل رواه الإمام أحمد فالمراد بذلك مسنده الذي حوى من السنة شيئا كثيرا، سواء كانت سنن الأقوال أو الأفعال أو التقرير السنة التقريرية التي شملت على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه وعلمه. وقوله أحمد قلنا مراده به المسند، فإذا قيل رواه أحمد عند الإطلاق المراد مسنده. أما إذا كان رواه غير المسند فيقيد، فيقال رواه الإمام أحمد بالزهد مثلا، يذكر الكتاب الذي هو خلاف المسند. فقوله البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث، روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع فأوعى، حدث عن أكثر من 1000 شيخ، وارتحل إلى الحجاز وإلى مصر وإلى العراق وإلى خراسان، وكان رحمة الله عليه على دلالة متقدم في هذا الفن، سواء كان ذلك عن طريق الرواية رواية الأحاديث ونقلها أو عن طريق نقد الرجال والعلم بأحوال رواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المراد بقيل رواه البخاري توفي رحمه الله عن 250 من الهجرة. فإذا قيل أخرجه البخاري أو رواه البخاري على الإطلاق فالمراد بذلك كتابه الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أجمعت الأمة على حفظه وكذلك اعتباره وصحته وتقدمه على غيره. نعم. أما الإمام الثالث هو مسلم، والمراد به الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري المتوفى عام 256 من الهجرة. كان رحمه الله على إمامة وجلالة وفضل، خاصة في علم الحديث والرجال. وكتابه إذا قيل رواه مسلم المراد به الجامع الصحيح. قال رحمه الله: ما وضعت فيه شيئا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وهو كتاب غاية في الضبط والإتقان، وكذلك حسن الصياغة والتحرير. ولذلك يقدم العلماء على صحيح البخاري من حيث الصياغة، وصحيح البخاري أعلى مرتبة من حيث الصحة. لقد فاق البخاري صحة، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صياغة مسلم. وصحيح الإمام مسلم مقدم على البخاري من جهة الترتيب والحج المكررات، وصحيح الإمام البخاري مقدم من حيث الصحة. وعلو شرط الإمام البخاري على شرط الإمام مسلم باشتراط تحقق اللقيا بين من روى عن غيره، بين من روى، بين الراوي ومن روى عنه. وقوله البخاري ومسلم هذا من أصلان، إذا اتفق على تخريج حديث فإن صحته بأعلى مراتب الصحة. وإذا اتفق الإمامان على إخراج حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أعلى ما يكون صحة وثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا منتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير ذي يفتنه. فإذا أعلى الصحيح ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، ثم يليه ما رواه البخاري، ثم يليه ما رواه مسلم، ثم يليه ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم يليه ما كان على شرط البخاري، ثم يليه ما كان على شرط مسلم. وقال أبو داود والإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي الجستاني رحمه الله. والمراد بأبي داود السنن، إذا قيل رواه أبو داود المراد بذلك سنن، أخرجه في سنن، وهو كتاب أجمع أهل زمانه على اعتباره وكذلك على الثناء عليه. وإذا قيل أخرجه أبو داود المراد به سليمان بن الأشعث، وليس المراد به الطيالسي صاحب المسند. نعم. والترمذي هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى عام 275 من الهجرة. وكتابه المراد به سنن الترمذي، وتسامح بعض العلماء فيقولون له صحيح الترمذي، وهذا من باب المسامحة، وإلا فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن. وهو إمام في هذا الفن، ومبنى على جلالة قدره وحفظه وإتقانه. وكتابه السنن قال عنه رحمه الله: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، وجمع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. نعم. قوله والنسائي والمراد به الإمام أبي عبد الرحمن أحمد، المراد به الإمام النسائي والمراد به أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن زهر بن شعيب النسائي المتوفى عام 303 من الهجرة، وهو إمام في فن الحديث، ومجمع على جلالته في الرواية والدراية بالرجال. وكان قد انفرد بشرطه بالإخراج عن من لم يجمع على طرحه، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله: والنساء يخرج من لم يتفق على اقتراحه، والنساء يخرج من لم يؤتلف على اقتراحه فقد من جد سلف، والنساء يخرج من لم يؤتلف على اقتراحه فقد من جد سلف، أي من لم يتفق على اقتراحه. وكان رحمه الله حجة في كلامه ونقله بالرجال، بل إن بعض العلماء رحمه الله يقول المسلمة التي هي الكبرى وليس المراد الصغرى، لأن له السنن الكبرى والسنن الصغرى التي تسمى المجتبى، والمجيد الآن الدائع المشهور عند الناس السنن الصغرى، فهي مختصرة من الكبرى وتسمى بالمجتبى. نعم. وابن ماجه، والمراد بالإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني صاحب كتاب السنن، وهو أيضا ممن ابنع على دلالته وعلمه بالحديث والرواية. وأما سننه ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. فهي تعتبر أيضا من الأمهات التي يروى عنها ولكن ينظر فيما أخرجه، فإن كان صحيحا أو حسنا عند به، وإن كان غير ذلك نبه على ضعفه وعدم صحته. يبدو رحمه الله عن 175 وقيل 73 والأول أصح كما بين ذلك بعض المؤرخين. نعم. وبالستة من عدا أحمد، أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الستة. فإذا قال لك المسلم أخرجه الستة أو رواه الستة، فالمراد بذلك الصحيحان وكذلك أصحاب السنن الأربعة. نعم. وبالستة من عدا البخاري ومسلم، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، بمعنى أصحاب السنن الأربعة مضافا إليهم الإمام أحمد في مسنده. فإذا قال أخرجه الخمسة فمراد بذلك هؤلاء أصحاب السنن الأربعة مضافا إليهم الإمام أحمد في مسنده. نعم. وقد أقول الأربعة وأحمد، أي لا ألتزم هذا اللزم الذي هو الإشارة إلى المصطلح الجامع له. نعم. فأفصل فأقول الأربعة يعني أصحاب السنن وأحمد الخامس. نعم. وبالأربعة من على ثلاثة الأول. نعم. يشمل ذلك أصحاب السنن أبي داود، يشمل الأئمة أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. وبالثلاثة من عداهم وعلى الأول. من عداهم يعني من عدا الإمام البخاري ومسلم وأحمد والأخير هو ابن ماجه. فإذا قيل الثلاثة فالمراد به أبو داود والترمذي والنسائي. وبمتفق عليه هذا من صلح العلماء، إذا قال حديث متفق عليه فالمراد به ما أخرجه البخاري ومسلم. وهل يشترط صريح اللفظ دون وجود خلاف في اللفظ أم يتسامح في الخلاف اليسير في اللفظ؟ وجهان عند العلماء رحمه الله، منهم من اعتبر اتفاق اللفظ بالمعنى اتفاق اللفظ والمعنى، ومنهم من اعتبر اتفاق المعنى دون اللفظ. نعم. وقد لا أذكر معه ما غيرهما، هذا مصطلح لبعض العلماء. بعض العلماء إذا كان الحديث متفق عليه لا يعتني بإثر بقية العلماء، يقول لأن المقصود بيان صحة الحديث حتى يكون القارئ والسامع على بينة من ثبوته. فإذا كان هذا الحديث قد اتفق الإمامان على إخراجه فقد انتهى الأمر، ولا حاجة إلى ذكر من أخرجه من عداه، لما يرى ذلك من باب التفويض الذي لا يشتغل به إلا المختصون. لكن أصحاب العلم الحديث الذين يحتاجون إلى العلم برواية الحديث يحتاجون إلى معرفة من أخرجه ولو كان متفقا عليه، لأن هذا مختص به، يحتاجون إلى معرفة من أخرجه ولو كان ذلك من غير الصحيحين كأصحاب السنن أو من عداهم كأصحاب المسندات الأخرى ونحو ذلك. نعم. وما عدا ذلك هو مبين في المصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، يقول لك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. نعم. يصلح لك بذلك أو الحاكم في مستدركه ونحو ذلك. نعم. تسميه بلوغ النيران من أدلة الأحكام. بلوغ النيران بلغ الشيء إذا وصل إليه، والنيران القصر رام الشيء إذا قصده، والمراد بلوغ الحاجة من أدلة الأحكام. فلما كانت الأحاديث التي احتوى عليها هذا الكتاب المبارك من أحاديث الأحكام، قال إنه سيذكر لك أهم هذه الأحاديث. فلما كانت منتقاة بعنا لما انتقى جملة من الأحاديث تعتبر أمهات في كل باب. في كتاب الطهارة انتقى أهم الأحاديث التي اشتملت وجمعت أكثر أحكام الطهارة، وأمهات الأحاديث التي جار عليها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، بل إنه في بعض الأحيان قد يعتني بذكر بعض الأحاديث التي اشتد الخلاف بها بين العلماء صحة وثبوتا، لكن تنبني عليها مسائل مهمة جدا في الأحكام فيذكرها في الباب. كل ذلك لأجل أن يكون غاية في معرفة الأحكام الشرعية، ويستغني به كما قال المبتدئ ولا يستغني عنه، يستعين به المبتدئ ولا يستغني عنه المبتدئ. نعم. الله ما أسأل السؤال الطلب هذا دعاء من المسلم لما كان الإنسان بحاجة إلى توفيق الله عز وجل، وأن الإنسان إذا اعتمد على خيره وقوته خذله الله والعياذ بالله ذرعا مكبسا لخاتمة مقدمة لكي يدين حاجته وفطره إلى المعونة من الله عز وجل، فسأل الله أن لا يجعل علمه وبالا عليه، لأن العلم على حالة، حالة يكون فيها نعمة للعبد وحالة يكون والعياذ بالله نقمة عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعاء مشهور: أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم إذا كان غير نافع لصاحبه كان وبالا عليه. قال الله تعالى عن علماء بني إسرائيل الذين لم يعملوا بما علموا، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسهارا. فصفهم بأصح الأشياء وأكثرها هو الحمار والعياذ بالله. المقصود من هذا أن قد يكون حجة للإنسان له أو عليه، نسأل الله العظيم أن يجعل عندنا وعندكم حجة لنا لا حجة علينا. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، أن يرزقنا العمل بما يرضيه، لأن العمل قد يكون في مرضاة الله وقد يكون في غير مرضاة الله عز وجل، بما يرضيه بما يسد به رضوانه. ورضوان الله عز وجل هو أسمى آية أسمى غاية وأعز نهاية، هي التي ختم الله عز وجل بها نعيم أهل الجنة. وأعز شيء يلقن، والنعيم إذا ختم بشيء كان أعز شيء وألب شيء فيه. ولذلك ثبت قال الله تعالى عن هذا الرضوان: دنا منزلته، فقال: رضوان من الله أكبر. وقال في أهل الجنة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا منازلهم فتنعموا فيها، فأراد الله أن يتمم عليهم ذلك النعيم، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. قال تعالى كما في الحديث القدسي: ألا أزيدكم أشد عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. المقصود أنه سأل الله أن يجعله من أهل هذا الرضا. نعم. كتاب الطهارة. الكتاب باللغة المصدر كتب الصلاة، يكتبه كتابة وكتبة. وأصل الكتب في اللغة الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة باجتماع وسامعه الجمال بعده إلى بعد. قال بعض العلماء: يسمت كتب العلم بكونها كتبا لأنها تضم المسائل والأحكام بعضها إلى بعض. وقيل سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه بالكلمات وكلماته، لاجتماع حروفه وكلماته. كتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. إما خبر بمبتدأ محذوف تقديره هذا كتابه، أو مبتدأ وخبره محذوف كتاب الطهارة هذا. كتاب الطهارة والطهارة في حالة من الطهر، والطهر بلغة العرب النقاء، طهر الشيء يطهر طهرا إذا نقي من الدنس، سواء كان حسا كطهارة الثوب من الأوساخ والأقدار المحسوسة، أو كان معنى كطهارة الإنسان من المعاني الخبيثة كالظلم والغش والشرك ونحو ذلك من المعاني الدنسة. ولذلك قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فإن الأوثان ليست بنجسة حسا، وإنما هي نجسة المعنى. فالكفر الرجس لأنه قدر يتعلق بالاعتقاد والقلب والعياذ بالله. فالمقصود أن الطهارة تكون في المحسوسات كطهارة الثياب، وتكون في المعنويات كطهارة الذنوب ونحو ذلك. وقيل كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى تصنيف: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فإذا قيل كتاب الطهارة يشمل النوعين: طهارة الحدث التي تشتمل على الطهارة بالوضوء والغسل من الجنابة ومن غير بدل عنهما الذي هو التيمم، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. طهارة الخبث تشمل طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة. فإذا قيل طهارة الخبث تتعلق بالثلاثة أمور هذه: بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه كالسجاد ونحوه والأرض. فإذا قيل تطهر بمعنى أنه متطهر من الحدث، أي أن ثوبه وبدنه وكذلك المكان الذي يصلي عليه طاهرا لا نجاسة فيه. وأما طهارة الحدث فالمراد بها نوعان من الطهارة، المراد بها نوعان من الطهارة: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى تشمل الوضوء، والطهارة الكبرى المراد بها الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك مما يجب له الغسل. هذه الطهارة الكبرى وهي طهارة تابعة لطهارة الحدث. وأما بالنسبة للبدل عن الوضوء والغسل فهو التيمم. يشمل ذلك الطهارة بالتيمم، يشمل ذلك الطهارة بالتيمم، فهو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل من الجنابة. التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل من الجنابة. فإذا قال العلماء كتاب الطهارة فمعنى ذلك أنهم سيتكلمون لك على طهارة الخبر، سيتكلمون على باب الاستنجاء، طهارة الخبر يتكلمون به على باب الاستنجاء لأنه يتعلق بطهارة البدن، وما يرجع ذلك من الطهارة المتعلقة بطهارة الحدث الخبر. ويتكلمون على طهارة الحدث فيقولون باب الوضوء وباب الغسل من الجنابة، ثم كذلك يتكلمون على أحكام الحيض والنفاس. وإذا قالوا كتاب الطهارة يتكلمون على أمور، طهارة من الخبث. طهارة الخبث تشمل طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة. فإذا قيل طهارة الخبث تتعلق بالثلاثة الأمور هذه: بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه كالسجاد ونحوه والأرض. فإذا قيل تطهر بمعنى أنه متطهر من الحدث أو أن ثوبه وبدنه وكذلك المكان الذي يصلي عليه طاهرا لا نجاسة فيه. وأما طهارة الحدث فالمراد بها نوعان من الطهارة، المراد بها نوعان من الطهارة: طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى تشمل الوضوء، والطهارة الكبرى المراد بها الغسل من الجنابة والحيض والنفاس ونحن ذلك مما يجب له الغسل. هذه الطهارة الكبرى وهي طهارة تابعة لطهارة الحدث. وأما بالنسبة للبدل عن الوضوء والغسل فهو التيمم، ويشمل ذلك الطهارة بالتيمم، يشمل ذلك الطهارة بالتيمم، فهو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل من الجنابة. التيمم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل من الجنابة. فإذا قال العلماء كتاب الطهارة فمعنى ذلك أنهم سيتكلمون لك على طهارة الخبث، سيتكلمون على باب الاستنجاء، طهارة الخبث سيتكلمون فيه على باب الاستنجاء لأنه يتعلق بطهارة البدن، وما يجزع ذلك من الطهارة المتعلقة بطهارة الحدث الخبث، ويتكلمون على طهارة الحدث فيقولون باب الوضوء وباب الغسل من الجنابة، ثم كذلك يتكلمون على أحكام الحيض والنفاس. وإذا قالوا كتاب الطهارة يتكلمون على أمور، أولها ما يتطهر به وهو الماء، وكذلك ما تحصل به هذه الطهارة وهي صفة الطهارة، كيف يحصل طهارة الإنسان في الوضوء أو الغسل، من صفة الوضوء وصفة الغسل من الجنابة. ويتكلمون على نواقض الطهارة التي تشمل الأحداث، هذا معنى قول كتاب الطهارة. ويجمعون في هذا الكتاب جميع هذه المسائل وجميع هذه المباحث. كتاب الطهارة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين طهارة الحدث من الوضوء والغسل من الجنابة، وما هو بدل عن ماء وهو التيمم، وطهارة الخبث من الاستنجاء، وآداب الخلاء، وما يفزع ذلك من الأحكام، وما تحصل به الطهارة وهي مباحث المياه، وما تنتقل به الطهارة وهي الأحداث، سواء كانت حدثا يؤثر في الطهارة الصغرى كالبول والغائط، أو حدثا يؤثر في الطهارة الكبرى كالحيض والنفاس والاحتمام. باب المياه. باب المياه، الباب هو الفتحة في الحائل بين الشيئين، وقيل هي الفتحة التي يتوصل بها من خارج إلى داخل. فباب المسجد فتحة في جداره الحائل بين من هو خارج المسجد وداخل المسجد، وقيل يتوصل بها من خارج إلى داخل. قال تعالى ادخل الباب سجدا، وقوله يتوصل بها من خارج إلى داخل، قال العلماء وصفت كتب العلم أو مباحث العلم، وصفت مباحث العلم ومسائله بالأبواب، فقيل باب المياه وباب الوضوء لأنه يتوصل بها من خارج وهو الجهل إلى داخل وهو العلم بما فيها. وقول باب المياه باب مضاف، والمياه جمع ماء أصله موت، والمياه جمعها المصنف رحمه الله لأنها تشتمل على أنواع، فلما كانت المياه منها ما أذن الشرع باستعماله في الطهارة، ومنها ما منع الشرع من استعماله في الطهارة، ومنها ما هو مكروه متردد بين المنع وبين الإذن فتركه أولى، جمع من أجل ذلك. فالمياه لما اختلفت أنواعها من جهة حكم الشرع جمعت، وقيل اختلفت أنواعها من جهة حقيقة الوجود، فهناك ماء بحر وماء نهر وماء باق على أصل خلقته وماء متغير عن أصل خلقته، فقيل مياه مراعاة للعادة والحس لا مراعاة للحكم، ربما وجهان عند العلماء. وبعض العلماء يقول لا مانع من أن الجمع في كتب العلم عند الفقهاء والمحدثين المراد به الجميع، كونها مختلفة في أحكامها، هناك ماء مأذون باستعماله وماء غير مأذون باستعماله، وكذلك أيضا كونها مختلفة طبيعة ووجودا، فهناك ماء البحر والنهر والبئر ونحو ذلك. نعم. ابتدأ قال رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. لماذا ابتدأ بباب المياه؟ أو ما مناسبة باب المياه للطهارة؟ أولا مناسبة باب المياه للطهارة لأن الكلام على الطهارة يحتاج فيه إلى بيان الشيء الذي يتطهر به. الكلام على الطهارة يحتاج إلى بيان الشيء الذي تتم وتحصل به هذه الطهارة وهو الماء. فلذلك قال باب المياه. ولا بد عند بيان الطهارة من بيان أحكام المياه، وإلا قد يتوضأ الإنسان بماء نجس فلا تحصل له الطهارة. فلذلك مناسبة كتاب باب المياه لكتاب الطهارة أنه متفرع عن الطهارة، إذ تحصل الطهارة. هذا بالنسبة لمناسبته. السؤال الثاني، لماذا قدم باب المياه على غيره؟ لماذا ما جاء المصنف فقال باب مثلا الوضوء، باب الغسل المياه، ذكر نفس الطهارة، لماذا ابتدأ بالمياه؟ والجواب أن أول ما يحتاجه المكلف عند الطهارة الماء. ولذلك هذا من ترتيب الأفكار. أول ما يحتاج الإنسان عند بداية الوضوء، عند بداية الغسل من الجنابة، عند بداية الاستنجاء أن يبحث عن الماء، حتى يسأل بعد ذلك كيف يتوضأ به وكيف يغتسل به من الجنابة وما هي صفة الوضوء والغسل من الجنابة. إذا لابد أول شيء أن يعتني المصنف ببيان المياه. ومن هنا دائما العلماء في كتاب الطهارة أول باب يأتيك باب المياه، لأنها هي التي يتحقق بها تلك الطهارة. ثم بعد باب المياه دائما العلماء والفقهاء يقول باب الآنية، لأنها أوعية للماء. فلذلك بين المصنف قدم المصنف رحمه الله باب المياه، لأن أول ما يبحث عنه المتوضئ والمغتسل للجنابة ومن يريد إزالة الخبث عن بدنه أو ثوبه أو مكانه يحتاج إلى الماء الذي يتطهر به. وأول ما يسأل هل هذا الماء من جنس ما أذن به الشرع أو ليس كذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل من كده. أولا، ما مناسبة هذا الحديث لباب المياه؟ والجواب أن هذا الحديث بين حكم ماء البحر وهو أحد أنواع المياه. فناسب أن يذكره تحت بابه. يقول رحمه الله عن أبي هريرة، أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال تربو على 20 قولا، ذكرها الحافظ ابن حجر، أشار الحافظ ابن حجر إلى بعضها، وكذلك الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب وغيرهما. اختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل وأصحها قولهم إنه عبد الرحمن ابن صخر، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن بطيط وغيره إنه عبد الرحمن بن صخر، وقيل إنه عبد نهم، وقيل عبد شمس، وقيل عبد الله بن عامر، وقيل عبد الله بن عائل، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك من الأسماء. والصحيح أنه عبد الرحمن بن صخر. أما كنيته فمحل اتفاق، أبو هريرة رمي بذلك من أجل هرة كان يصحبها، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بها. هذا الصحابي الجليل حافظ الصحابة ووعاء من أوعية السنة، لقبه الحافظ بن حجر بذلك لما جمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بيت، وقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في أواخر سنة 6 وأوائل سنة 7. فخرج رضي الله عنه لما أخبر، صلى الفجر بالمدينة، فأخبره ابن عرفطة والي النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فما رضي ولا طاب له أن يقيم بالمدينة حتى هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يتبعه بخيبر. وهذا يدل على علو ذمته رضي الله عنه وأرضاه، وحرصه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مع أهل الفضل. فخرج رضي الله عنه وأرضاه وقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر، وأعطاه من قسمها على سبيل تبييض الخاطر له، وإلا فغنائم خيبر مخصوصة لأهل الحدود وكما هو معلوم. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يديه ولزمه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفارقه لا سفرا ولا حضرا. فكان رضي الله عنه وأرضاه مع أهل الصفة على شدة وحاجة وفقر، وكان يغشى عليه من الجوع كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم وغيره عنه، أنه كان يسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، فيأتي الرجل ويضع قدمه على عنقه يظن أن به الجنون، وما به الجنون، ما به إلا الجوع، فغفل عن دنياه وحاجة بدنه في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سننه الأخبار ما لم يحفظه غيره. فقد أشار إلى ذلك حينما عوتب في كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيحين: إن إخواني من المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم الصف في الأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مئة بطني، أشهده إذا غاب، أحفظه إذا نسي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت ردائي حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فضممته إلى صدري فما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة له وفضيلة رضي الله عنه وأرضاه. فتوفي رضي الله عنه وأرضاه عام 70، وقيل 80، وقيل 59، وهو أصح الأقوال، وفيها أثره أعود بك من سنة 60 وإنارة الصبيان. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأفضله. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر، هذا الحديث له سبب، جاء في الرواية الأخرى ما يبين هذا السبب، وهو أن في رواية أناسا من مدلج جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقالوا: إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل من كتبه. وفي رواية أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بين الروايتين، رواية الرجال ورواية الرجل، لأنه يعتبر قول الرجل مع الجماعة إذا قدموا لمسألة وفتوى وسكوته إقرارا معه وحاجة إلى معرفة السؤال معه، يعتبر بمثابة السؤال من الجميع. ولذلك عبر القرآن بحديث الواحد المقر من الجماعة أنه حديث لتلك الجماعة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فإنه قاله بعضهم وأقره الغير، فكلهم عن الإقرار بنفي البعث بعد الموت، فنسب القول إلى الجميع. فلذلك قول من الرجال لا تعارض بين رواية الجماعة ورواية الفرد على سبيل الإقرار. نعم. قوله: هو الطهور ماء، السؤال وقع عن ماء البحر. ماء البحر كما هو معلوم ماء مالح، وقد يتغير كما إذا كان على سواحله فوجد الإنسان فيه طعم التغير في بعض الأحوال. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين سألوا ظنوا أنه لا يتوضأ إلا بالماء الباقي على أصل خلقته بناء على الأصل، وهو الماء الطهور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يتوضأ بهذا الماء الذي هو ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، نلاحظ في سؤال الجماعة أنه سؤال مضطر. سؤال الجماعة سؤال مضطر. كيف؟ قالوا معنا قليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، والعطش حلال، والقاعدة أن الضرورة تثبت بالحلال، فكأنهم يقولون سنضطر إلى استعمال ماء البحر. فيلاحظ أن السؤال سؤال مضطر. والسبب في تقديم بهذه المقدمة دفع الإشكال الوارد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء ولم يقل لهم نعم توضأوا؟ لأنه لو قال لهم نعم توضأوا لفهم من توضأوا لأنكم مضطرين ولا يجوز الوضوء بهذا الماء إلا من مضطر. فكان من حكمته صلوات الله وسلامه عليه وفهمه أنه أجاب بما يدل على العموم وأصل الإباحة، فقال هو الطهور ماء. ومن هنا أخذ بعض العلماء فائدة، وهو أن المفتي ينبغي عليه إذا أراد الجواب أن يلحظ السؤال، فإذا تركب من جوابه على ذلك السؤال فهم غير المراد من تقييد ما أطرق الشرع أو إطلاق ما قيد الشرع أو نحو ذلك، تعميم ما خفف أو تخصص ما علم، فينبغي عليه أن يحتاط في الجواب. ولذلك يعتبر بعض يعني يعتبر هذا الحديث فيه تنبيه لمن يتولى الفتوى، أنه ينبغي عليه أن يتنبه للألفاظ التي يذكرها في جوابه للناس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو الطهور ماؤه. وقيل أيضا مناسبة أخرى، فإن السؤال لما قال أنا توضأ بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، دل على أمر آخر، وهو أن السؤال ورد عن الوضوء فقط. فلو قال نعم توضأ به لفهم أيضا أن ماء البحر يتوضأ به ولا يغتسل به، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور حتى يشمل حالة المضطر وغير المضطر، وأيضا ما يتطهر من أجله وهو الوضوء والغسل من الجنابة وإزالة كذلك الخبث عن الثوب والبدن والمكان. وعليه فقوله هو الطهور ماؤه دل على أن ماء البحر أصل في الطهارة، يعني يجوز للإنسان أن يتطهر به، سواء كان ذلك طهارة كبرى أو طهارة صغرى، طهارة حدث أو طهارة خبث. هو الطهور، الطهور بالفتح ما يتطهر به، ما يتطهر به، فالوضوء اسم لله الذي يتوضأ به. وأما بالدم الطهور فعل الطهارة، فعل الطهارة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، يعني فعل الطهارة، وقيل لازمها ما ينشأ عن الطهارة من الصلاة. الطهور شطر الإيمان وفعل الطهارة، الطهور شطر الإيمان بالضم، الطهور بالفتح ما يتطهر به، والطهور بالضم صفة الطهارة. فقوله هو الطهور ماؤه، الماء فقوله ماؤه أي الذي سألتم عنه من كونه هل يتوضأ به أو لا يتوضأ به. قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور عبر بالطهور ولم يعبر بالطاهر، والطهور فعول زيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. ومن ثم أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. ومن العلماء ومذهب الحنفية وطائفة أن الماء على قسمين، طاهر ونجس، والطهور والطاهر عند هؤلاء شيء واحد. والذي يظهر العلم عند الله أن الطهور أرفع من الطاهر، ويدل على ذلك هذا الحديث، ويدل عليه حديث بئر بضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يقل طاهر. ودليل الكتاب يفهم منه ذلك، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فعبر عن الماء الباقي على أصل خلقته بكونه طهورا، وهو ماء المطر سواء كان في سيل أو كان في جبر أو نهر ونحو ذلك. فالمقصود أن تعبيره بالطهور يدل على القسم الذي القسم الثالث وهو الطهور فوق مرتبة الطاهر. وقد دلت الحس التجربة والحس على انقسام الماء إلى ثلاثة الأقسام، فهناك ماء طهور باق على أصل خلقته، وهناك ماء موصوف بكونه ماء متغيرا عن أصل خلقته، لكنه لم يتغير بالنجس وإنما تغير بالطاهر. فالقسمة عقلا تقتضي بقاء الماء، أن الماء إما أن يكون باقيا على أصل خلقته أو متغيرا عن أصل خلقته. فإن كان باقيا على أصل خلقته فهذا يسمى طهورا، وإن كان متغيرا عن أصل خلقته فعلى حالتين، إما أن يتغير بطاهر كماء باقي الماء والدانية ونحو ذلك، أو يتغير عن أصل خلقته بنجس فيعتبر ماء نجسا. ولذلك صح الوصف باعتبار الماء على ثلاثة الأقسام: طهور وطاهر ونجس. وبناء عليه يكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل بنبذ الطهور فيها إشارة إلى القسم الثالث، ولو كان الطهور والطاهر بالمعنى لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم زيادة المعنى المبنى. ولذلك القاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا يدل أن في الطاهر الصفة في الطهور صفة ليست موجودة في الطاهر، لأن الطاهر تغير عن أصل خلقته بما هو غير نجس، وأما الطهور فإنه باق على أصل خلقته. هو الطهور ماء. السؤال وقع عن الوضوء بماء البحر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماء. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم كاف للسائل، لكنه زاد فقال الحل موتته. الحل والحلال والمأذون والمباح بمعنى، المراد بالحلال أو المأذون به الحل أو الذي أذن الشرع بأكله، وهذا من الاختصار في كلامه. الحل موتته أو حل أكل موتته، حل أكل موتته. والحلال والحل وحل وأحل الله، هذا اللفظ يعتبر عند العلماء من صيغ الإباحة إذا ورد في الكتاب أو السنة، وحل بالبناء للمجهول أو أحل الله بالبناء للمعلوم، فإن هذا يعتبر من صيغ الإباحة، نفي الحرج ونفي الجناح، فنفي الحرج ونفي الجناح وتعتبر من صيغ الإباحة الصريحة، وقوله أحل وأحل الله من الألفاظ المشعرة بالذل والإباحة. وقوله الحل ميتته، الميت ضد الحي، ويقال ميت وميت، والميت قيل هو الذي لا خير فيه، ويكون يعني الميت بالتشديد ما فارقته الروح، الميت بالتشديد ما فارقته الروح، والميت بالتخفيف ما وجدت فيه الروح وانعدمت فيه المنافع، أو كان على غالب على غير منفعة، وهو ميت الأحياء الذي لا ينفع، وكما يقول وجوده وعدمه على حد سواء. فقول الميتة الميت ضد الحي، والميتة الحيوان الميتة ضابطها عند العلماء التي هلكت وتلفت حتى نفسها، والميتة لا توصف إلا بذوات الأرواح، توصف فيها ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان. وأما ما عداهما مما فيه حياة لا روح فيها لا يوصف بكونه ميتا كالنبات، فهناك فرق بين حياتين، حياة الروح وحياة النمو. ولذلك لو قال لك قائل إن الله تعالى حرم الميتة، حرم الميتة، أليس النبات لما تأتي مثلا تقلع الكراث أو الفجل أليس قد مات؟ تقول نعم. تقول ما الدليل على جواز أكله؟ تقول له الميتة ليست فيما هو حي بالإنبات أو حياة وحياة نمو ونبات، وإنما المراد به ما كانت حياته حياة روح. ولذلك الشعر في الإنسان إذا خرج لا يعتبر نجسا ولا يأكل حكم الميتة، لأن حياته حياة نمو وروح بحياة روح، بدليل أنه لو احترف لا يحس الإنسان في طرف خصرة الشعر باحتراف الطرف، فحياة حياة نمو وليست بحياة روح، فيفرق بين الميتة بحياة الروح والميتة بحياة النمو. فما كان من حياة الأرواح يشمل ذلك حياة ما كان بريا أو كان بحريا أو كان بريا وبحريا وهو البرمائي. وقوله أحل ميتته أو الذي يحل أكل ميتته، وميتة البحر لا تخلو من حالتين من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون من جنس الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، وهذا النوع مثاله السماء والسوس ونحوها من الدواب التي لا تحيا إلا في البحر، وضابطها أنها لو خرجت من البحر إلى الهواء ماتت ولا تستطيع الحياة في غير الماء. النوع الثاني من هذا ميتة بالإجماع يجوز أكلها، ميتة السمك والسوس ونحوها إذا ماتت بالإجماع يجوز أكلها، ولكن بشرط أن تموت بالفعل، لا أن يجزرها البحر بأن تموت حشو نفسها فتطفو على سطح الماء، فإن كانت طافية على سطح الماء فهو خلاف سيأتي بيانه. إذن النوع الأول من ميتة البحر الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر كالسمك ونحو ذلك، فهذا ميتة جائزة بالإجماع من حيث الجبنة، وسنفصل إن شاء الله. النوع الثاني الميتة، ميتة البحر التي هي مشتركة بين البحر والبر كالسلحفاء والتمساح ونحوها، تعيش في البر وتعيش في البحر وتأتي وتموت في البحر، فهي ميتة بحر من وجه. النوع الثالث هي الحيوان البري الذي يهلك في داخل البحر، فيقال ميت بحر بإضافة السبب أو مات بسبب الغرق في البحر، فهذا بالإجماع لا يجوز أكله. مثلا بقرة أو شاة أو ناقة سقطت في البحر وماتت حتى نفسها غرقا، لا يقال ميتة يعني ميت البحر يجوز أكلها، لا. ليس المراد من هذا الحديث ظاهره أن كل ما مات في البحر يجوز أكله، لا، إنما المراد النوع الأول وهو الذي يموت بالإخراج إجماعا أو بالطفو على خلاف المبينة. أما إذا كان بر مائي فللعلماء فيه أوجه، منهم من قال ينظر إلى غالب عيشه، فإن كان تكاثره وتوالده في البر يعطي حكم البر، وإن كان توالده وتكاثره في البحر يعطي حكم البحر، ومنهم من قال يعطى حكم البري مطلقا لأنه يشك في حله فيرجع إلى الأصل من كونه ميتة، ومنهم من قال إنه داخل تحت ظاهر قوله ميتته الحل ميتته. وأصح الأقوال أنه لو نظر إلى غالب عيشه، فإن كان حياته وتكاثره في البحر فهو بحر، وإن كان غالب حياته بالتكاثر والنمو في البر فهو بري. وأما النوع الأول الذي ذكرناه وهو حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في البحر، لو مات في البحر فهو على حالتين، لو مات على حالتين، إما أن يموت بالصيد فهذا جائز إجماعا كصيد السمك والسوس ونحوه، فهذا جائز وحلال إجماعا، وإما أن يموت حتف نفسه فيرفعه البحر، وهذا يسمى بالسمك الطافي. وهل يحل أكله أو لا يحل أكله سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب الذبائح والصيد، ولكن نشير إلى القول الراجح من أقوال العلماء ما فيها قولان، قول للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أكله لعموم قوله بأدلة، أولها عموم قوله عليه الصلاة والسلام الحل من كثر، وثانيها حديث أبي عبيدة في غزوته بسيف البحر فإنه رمى لهم البحر بالسوس فأكلوا منه، فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم هل عندكم منه شيء وأكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يحل أكل السمك الطافي، وأن كل حيوان من البحر مما لا يعيش إلا في البحر لو مات بالصيد أو مات حتف نفسه فإنه حلال أكله لعموم هذا النص. فقول المصنف رحمه الله رجل الأربعة وابن أبي حاتم، المراد بمن؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، نعم، وابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة في مصنفه، نعم، واللفظ له، واللفظ لابن أبي شيبة، نعم، وصححه ابن خزيمة والترمذي، وصححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بن مستدرك والدارقطني والبيهقي، وقال ونقل الإمام الترمذي رحمه الله عن البخاري تصحيحه، وتعقبه الحافظ بن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عند البخاري لذكره البخاري في صحيحه، ولكن تعقب كلام الحافظ بن عبد البر بالحافظ الترمذي بأن البخاري لم يلتزمه استيعاب، وأن حكمه بصحة الحديث لا يستلزم منه ذكره في الجامع، و

فهذا خطأ في منهج طلب العلم. ولذلك بعض الشباب إذا أقبلوا على القراءة أحيانا فقرأوا مثلا في كتاب صحيح الجامع يجعلون قراءته فيه، يكون نطلب العلم فيمر قد يمر بحديث منسوخ أو حديث متنه فيه نظر أو حديث خالف قواعد وأصول أخرى فيعتمدونه وليس